واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبذلك تنتهي السورة الكريمة. فهنا يعني من خلال السياق هننتبه إلى أن الله سبحانه بحمده في نهاية هذه السورة بعد عرض ما عرض فيها أقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وإن صبرتم له خير للصابرين. طيب واضح هنا من السياق أن احنا في مقامات إصلاحية, يعني واضحنا في مقامات إصلاحية أكثر. ويمكن كنت أشرت قبل كده لما حد يقول لي طب يا دكتور احنا بنتكلم في المقامات الإصلاحية علاقتها بالصلاحية, انت بتكلمنا عن واحد متضايق, عن واحد زعلان, عن واحد كده. مش لازم يا جماعة يعني الإنسان بما أنه في مقام إصلاحي ما يتضايقش شخصيا, لا عادي, ما هي الفكرة في إيه نطاق المعاملات أو ميدان المعاملات. يعني إحنا مثلا في البيوتات ما هي عندنا معاملات, مثلا في المؤسسات في الشغل والعمل ما إحنا عندنا معاملات, فهذا الاحتكاك وتلك المعاملات والابتلاءات بالمخلوقات ككل يعني هي اللي بتبقى هي اللي بتتسبب لنا في الصورة دي أو تصل بنا إلى هذه الحالة. فلذلك الأمر هو يعني الفكرة في الإحساس ده كيف تسرب إلى نفس وكيف سكن النفس. فلذلك هي بالضبط انت اتضايقت في الشغل زي اتضايقت في البيت زي اتضايق اللي بيتضايق في الشغل اللي هو بتاع الدنيا زي اتضايق اللي بيتضايق في العمل اللي هو في سبيل الله سبحانه وبحمده. فهي في النهاية دي يعني دي احساس واحد. اي نعم بقى البيئات بتختلف واحيانا الحاجات نفسها اللي بتتسبب في الضيق بتختلف, المكدرات يعني, لكن في النهاية احنا قدام انسان تقريبا بيختبر نفس الاحساس او بيعيش نفس الاحساس وهو احساس الضيق. تمام. طيب فهنا الله سبحانه بحمده يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الى سبيل ربه, ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سبحان الله, يمكن يعني يستوقفني جدا ادعو الى سبيل ربك, يعني سبيل الله سبحانه بحمده, يعني مش سبل البشر ولا السبل المخترعة ولا السبل المبتدعة ولا سبحان الله, ادعو الى سبيل ربك, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين, يعني ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فادعو الى سبيل ربك, يعني الى سبيل الله سبحانه وبحمده. ندعو الناس الى الله, يعني للأسف الشديد أحيانا الشيطان بيصور لنا إن إحنا ممكن يعني الوسائط اللي إحنا بنستعملها عشان نقرب الناس إلى الله زي أحيانا الكيانات والجماعات وغيرها والمؤسسات حتى كمان بيصور للناس إن أو حتى المؤلفات, يعني مؤلفات كيانات جماعات محاضرات ايا كان, احنا بنتصور انها يعني هي مجرد قنوات, لكن مع الوقت الناس دون ما شعور بتوالي وتعادي عليها, بتدعو ليها هي تحديدا, يعني حتى يمكن في اوقات مش بيدعو لمضمونها ولا لفكرتها ولا ما تدعو اليه, لا في اوقات نشعر كما لو كان الناس يدعون لهذه الاشياء فقط, يعني او يدعون لها هي ماشي, لا الى الله, يدعون لهذه الأشياء لا إلى الحق الذي يعني تشتمل عليه هذه الأشياء, وينصبون عليها ألوية الولاء والبراء, ينصبون عليها ألوية الولاء والإيه والبراء. لكن انتبه دائما أن الدعاء الدعوة تكون إلى سبيل ربنا سبحانه وبحمده. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج, يعني مش في دينك أنت حتى, رغم أن دين الله هو دينه, والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من عبد الله وأفضل من تدين, لكن هكذا الأمر. مهم, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني على ما يبدو كده أن هذا الكلام طبعا عام, بس واضح جدا في الناس اللي هم المناوئين والمعادين وغيرهم, يقول ربي سبحانه بحمده إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين، الله أعلم بهم وبضلالهم وأعلم بما يفعلونه وغيرها من الأمور. ولذلك فبعدها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وإن صبرتم له خير للصابرين. يعني أولئك الذين يمالئون المجرمين ويصدون عن سبيل الله ويعوقون الصالحين، دول أصلا يعني كده كده هيحصل صراعات وهتحصل مدافعات يعني بين أهل الحق وأهل الباطل. فلذلك وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وإن صبرتم له خير للصبر. ويمكن كنا احنا وقفنا مع الآية دي قبل كده في سياق الآيات اللي هي في هذا الصدد، يعني مسألة مقابلة الإساءة بالإساءة، يعني هل الإساءة تقبل بالإساءة ولا أو يعني الإساءة تقبل بالإحسان، وإيه معنى الكلام ده بالضبط، والكلام ده اتكلمنا عنه في رسالة فجر قبل كده. هنا واضح إن من المضاعفات اللي ممكن تحصل حاجتين، الأولى إن الإنسان يترك الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والتاني إن هو إن عوقب أو أذي يعني يعاقب يعني بأشد مما عوقب به. واضح؟ ده ممكن يعني ينطلق من يعني من الضيق، الإنسان الضايق، وده اللي بيحصل للأسف. إن ده حتى يعني يمكن ربنا قص علينا منه شيئا يعني، وفي نفس الوقت بنشوف الواقع بشكل كبير جدا. يعني سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم هو يعني قومه ضايقوه بشدة يعني وأضجروه واستفر غوسعه في أن يعني يهديهم إلى الله ويحذرهم وينذرهم، لكن هم للأسف كانوا يعني كانوا لا يجيبون ولا يطيعون. فسيدنا يعني يونس غضب منهم غضبا شديدا، ففي هذه اللحظة هو ظن بمعنى تيقن أن الله لن يضيق عليه في الإيه في في البقاء أو الخروج، فخرج يبتغي أرضا جديدة يدعو فيها إلى الله وكذا يعني، وتركهم خلاص كده ما. فعاتبه الله سبحانه بحمده على ذلك، عاتبه الله على ذلك ماشي. وده يعني تنبيه برضه عشان بعض الناس للأسف بتتكلم في القصة دي بشكل مش لطيف ولا يليق ولا هو صحيح أصلا. هذا هو الأمر ببساطة، قال ربي سبحانه بحمده وذنوني إذ ذهب مغاضبا. إذن هو غضب تضايق. طيب فلما غضب فخلص، فهذا يعني جعله يفكر في أن يتركهم يعني. طيب ذهب مغاضبا، طيب فإيه فظن أن لن نقدر عليه. الظن يجب معنى اليقين ويجب معنى التوهم، يعني توهم أن لن نقدر عليه أو ظن أن لن نقدر عليه. إزاي رسول يظن يتيقن أو حتى يتوهم أن الله لا يقدر عليه؟ لا يا جماعة الخير، يقدر هنا بمعنى يضيق، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فضيق عليه رزقه ماشي. عشان برضو ده ودي برضو يعني كنت بقول مرارا وتكرارا ولا أمل من التأكيد على هذه المسألة، دي خطورة أن الناس مش عاملة حتى ختمة فهم واحدة لكتاب الله، يعني ختمة فهم واحدة بس كده، يعني ختم مرة يعني ما تاخدش 90 ساعة. 90 ساعة حرفيا يعني لو كل يوم ساعة تخلص في 3 شهور، لو كل يوم 3 ساعات تخلص في شهر، 90 ساعة حرفيا وربما أقل من ذلك. يعني ختمة كده، ختمة فهم الكتاب اللي من خلال كتاب التفسير الميسر أو خلال الكتاب مثلا المختصر في التفسير أو أي تفسير يعني صحيح منضبط مختصر، من خلال تفسير السعدي حتى يعني هتطول شوية، يعني مثلا تدخل لها في 150 ساعة ولا حاجة، بس يعني 5 ساعة مستريح جدا. فالناس حتى للأسف الشديد مثلا يكسلوا يعملوا ختمة فهم الكتاب الله، فالواحد فيهم يكبر دماغه ويهمل بقى. طب لما يهمل ايه المشكلة؟ عادي ما يهمل، لك يا عم ما عادي، ما احنا عارفين اغلب الايات يعني، فاهمينها ما فيش مشكله. لا انت مش فاهمها، لان مش كل الايات انت عارفها، في المشكله كلمات انت مش عارفها. طب خلاص مش عارفها مش مشكله يا دكتور، ما تكبرش الموضوع. لا المشكله ان هو ممكن يكبر، يكبر بمعنى مثال زي اللي احنا بنحكي فيه دلوقتي، انك تتوهم انه يقدر بتاع القدره، ان هو اللي نقدر عليه ربنا ما يقدرش عليه بقى. وده اصلا نسبه الكلام ده للنبي يعني كان احنا بننسب له الكفر، وده ما ينفعش. ازاي شوف ننسب لنبي الكفر؟ احنا ما ضلنا اللي نقدر عليه يعني ربنا ما يقدرش عليه، ده فضلا عن غيرها بقى يعني من الاشياء. ولذلك برضه ده ياخدنا لمسألة مهمة واللي أنا شخصيا مقتنع بيها، وهي وجوب فهم كتاب الله على القادر. وجوب فهم كتاب الله على القادر، يعني إنسان هو يعني عدى ده أقل ما فيها كتاب ربنا جلنا يعني، ما فإنسان يعني لأن كتاب ربنا ده هنسمعه في الصلوات، وهنستعمله في الأوراد وفي الدعوات، يعني إزاي أصلا ما نكونش إحنا فاهمين معناه. مهم، وده مثال صريح أو صارخ على هذه المسألة. فأخبر ربي سبحانه بحمده بذلك، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني تركهم يعني غضبا مما فعلوه، هو يعني إما تيقنا منه متأكد أو توهما منه، يعني هم متصور كده أنه ربنا مش هيضايق عليه، مش هيضايق عليه في إيه؟ في الخروج أو البقاء، يعني هو كما يشاء. طيب امال على ايه العتاب؟ هو ربنا هنا مثلا بيبين موقفه او بيعتذر عنه سبحانه، بيعتذر لنا يعني يبين لنا عذره، يعني مش اعتذر ربنا يعني يبين لنا عذره. امال ايه بقى الحكايه؟ الحقيقه كان الاليق بسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم عذرا، ان هو ايه يعني كان ينتظر حتى برضه ما يخرجش الا باذن خاص، برضه كان هذا هو الاليق به. لكن حمله على ذلك الايه؟ الضيق. الضيق يعني الغضب من اللي هم عملوه، والضيق من اللي هم يعني كانوا فيه، والرغبه في يعني في ان هو يبقى يعني هيقعد ضيع وقته معاهم ليه والكلام ده، وهو يعلم ان هم خلاص اشرفوا على الهلاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله نهاه عن ذلك مبكرا، فقال ربي سبحانه الحمد في سورة القلم، ويعني يقال أن سورة القلم من أوائل ما نزل، يعني خلاص من أول خمس سور نزلت يعني. فقال ربي سبحانه الحمد في خواتيمها: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يعني الشاهد هنا: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ما تصبر، يعني اصبر للاحكام الكونيه والاحكام الشرعيه، لا يعني لا تكن كصاحب الحوت، يعني سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم هنا يعني لم يفعل الاكمل او لم يفعل الاصوب في هذه المساله، وإن كان عنده إيه يعني عنده يعني عذر لما فعله يعني أو تأويل لذاك الذي فعله، وفعله متأولا لم يفعله قاصدا أو عامدا، إنما فعله متأولا يعني هو ما كانش يقصد ذلك خلاص. لكن عاتبه الله سبحانه بحمده على ذلك، وحصل هذا الدرس الذي يعني تعلمه سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم، وتعلمناه معه يعني فكرة الصبر. فكرة الصبر مهم جدا جدا في مسألة أي مقام إصلاحي لابد فيه من الصبر، ماشي. وفكرة التعجل والاندفاع وكده الحقيقة لا تعود على الإنسان بخير خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، يعني فاصبر حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني هو الإنسان ممكن يفر من الضيق. يتصور يعني انا حتى كنت بقول المساله دي، بقول احنا النهارده ممكن يكون في حاجه مضايقنا التعامل مع شخص ما وهو حد كويس في الجمله، يعني مضايقنا مثلا شيء ما احنا بنتعلم فيه او بنعمل فيه لنصره دين الله او بندرس، او ممكن متضايقين بصوره ما يعني، ماشي. فنتصور ان احنا لما هنسيب الحاجه دي او نتركها او نفكر في حاجه تاني، ان احنا نخفف على نفسنا الضيق وفي الحقيقة ان احنا مش بنخفف على نفسنا الضيق ده، ده احنا يعني احنا بنزود على نفسنا اكتر، وبنجيب لنفسنا مشاكل اكبر، وبنحط نفسنا في مضايق اشد. فسبحان الله، يمكن يعني سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم كان يعني الضيق في نفسه يعني ما. فسبحان الله، والضيق ده بيضل مع الواحد كده يعني قلبه، يعني يضل مع الواحد نفسه صدره. فسبحان الله، لما تعجل سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم يعني وخرج، فسبحان الله أصبح في ظلمات ثلاث، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حياة يعني مستغرب، هو سيدنا يونس يعني ظلم مين يعني؟ يعني ظلم مين؟ ما ظلمش حد يعني، هو يرى يعني صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده سلوك الأبرار دايما يعني، يرى أنه ظلم نفسه بأنه تعجل وأنه أوقع نفسه في هذا الذي أوقع نفسه فيه. في حين أن سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم هو يعني يرى أن ده الأصوب، أو كان يرى أن هذا هو الأفضل. سبحان الله، يعني دايما أفتكر يعني أفتكر اللي حصل مع سيدنا يونس، أقول لنفسي هو أنا شخصيا ليه مش كده، وإحنا ليه مش كده؟ ليه لما الواحد فينا مثلا أحيانا بسبب الضيق من حاجة في الأسرة، يعني مثلا امرأة زوجها الحمد لله صالح في الجملة وإنسان كويس وفيه خير كتير، بس هي ضجت بحاجة أو اتضايقت من حاجة معانا بقت بتحصل في البيت، زوجته في الجملة امرأة صالحة وطيبة ويعني من أهل الخير وكده، امرأة عفيفة وحسنة الخلق ويعني والحمد لله يتكفيه ورزق الله منها الولد أو غيرها مثلا، فامرأة يعني الحمد لله كويسة في الجملة، بس يعني يضيق صدره بأشياء تصدر منها يعني، ومتعلم مثلا يضيق صدره بمعلمه أو بمؤسسة التعليمية، أو معلم يضيق صدره بمتعلميه أو بمؤسسة التعليمية، يعني أخ يضيق صدره بأخيه في عمل ما أو في باب خير ما، أخت يضيق صدرها بأختها في عمل ما أو في باب خير ما. ليه لما بتضيق صدرنا فلا نتحمل فنترك، مش نمشي بقى كبر دماغك فنيجي ماشيين، نتعجل يعني ونترك الأمر يعني، وليه بنقعد نكابر لما بنشوف نفسنا يعني فررنا من الضيق إلى مضايق، وفررنا من الظلمة إلى ظلمات؟ ليه بنكابر يعني؟ ليه فعلا بنكابر يعني؟ وليه مثلا بنحاول نقول نفسنا احنا كنا صح وانا كنت كذا يعني؟ انا الحقيقة الكلام ده للأسف الشديد شفته مع يعني في مع بعض الأفاضل والفضليات، ممكن هو مثلا يعني يضج بأمر ما في حياته، أو يضج بأمر ما يعني من أمور الخير وضاق به صدره يعني ماشي، فأصبح مش قادر يكمل يعني، فخلص فمن ضيقه يعني فجاء عمل إيه؟ ترك ومش وراح يعني. طيب مثلا ممكن طالب يعني ضاق صدره بدراسة، ضاق صدره بأمر ما فترك ما كملش خلاص. ففعلا بعد ما يضيق صدره هو طبعا الشيطان بيوهمه ان هو كده صح وانت كده استريحت وانت كده بقت احسن وكده تمام وكده زي الفل خلاص. طيب لكن في الحقيقة هو مش بقى احسن، هو مش زي الفل ولا حاجة، بالعكس يعني بيجي له مضايق تانية يعني، ينتقل من ضيق الى مضايق، يعني بيجي له مضايق تانية يعني حاجات بتضايقه اكتر وتتعبه اكتر الى مضايق اخرى. فلما تأتي هذه المضايق الأخرى يعني هو بيشوفها بعينه بقى، ليه بقى الإنسان ما بيتوبش وما بينبش؟ ليه لما يجد نفسه في الظلمات كده ظلمة ورا ظلمة، ليه ما لا ينادي في تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ يعني ليه يا جماعة؟ يعني هقول لكم يعني أبعد من كده، سبحان الله أحيانا احنا الكروبات اللي بنقع فيها يعني من الحاجات المحزنة ان احنا في اوقات ما لا نقدر قدر النعم التي انعم الله بها علينا الا حينما نحرم من هذه النعم، للأسف يعني ده بيحصل، ان احنا ممكن تبقى يعني سبحان الله بنعفينا واحده تكون ضجت بعيالها، ضجت بيهم واتضايقت بقى وضايقوا صدرها وبتاع، فضجت بيهم في لدرجه ان هي في داخلها كده بقى انا مش عارف ايه، انتوا مش مدير بقى احسن ده لو كذا ده انا اروح غور من الشغل مثلا يعني. فماذا اذا يعني ايه ما بقوش العيال دول موجودين؟ يعني ساعتها يعني سبحان الله دي بنشوفها في الامهات، يعني ما يعني ما ايه تشوف الام مثلا تقعد ايه عيالها مثلا لا انتوا مضايقين انتوا مش عارف ايه، طيب خلاص فمثلا يروحوا مثلا اليوم ده مثلا يباتوا عند حد من قرايبهم او يروحوا مشوار او كذا، يا دوب وتقعد بقى خلاص حاسس ان قاعده كده بقى مستريحه في البيت وتمام وزي الفل وكده بقى، ما تكملش نص ساعة وتقعد انتوا فين؟ طب تعالوا، طب مش عارف ايه؟ انتوا وحشتوني يعني ما بنطولش يعني سبحان الله، خصوصا النساء يعني عندهم العاطفة والاحتواء أعلى بكتير مننا كرجال يعني. ليه بقى يعني احنا مثلا لما بتحصل أنواع من هذه الأشياء، أشياء يكون ضاقت بها صدورنا وبعدين فيتحرم الإنسان منها، ليه ما بيرجعش على نفسه باللائمة ويقول يعني أنا يعني اللي تسببت لنفسي في كده؟ لأن الإنسان يعني لما يشعر بنعمة الله عليه فلما حرم منها فخلاص بقى يعني ما يقعد بقى يكابر ويجادل ليه؟ يتوب وينيب يعني. ليه إحنا كرجالة مثلا يعني بيحصل مننا إن مثلا نضيق شوية بمسألة يعني طلبات زوجاتنا وشكاوى الزوجات، وبنضيق احيانا باولادنا؟ يعني كراجل الواحد بيبقى عايز يبقى ايه؟ يبقى يعني زي الطائر الحر كده، رئيس جمهوريه نفسه مع نفسه كده، مش حاسس انه مسؤول عن حد ولا، ودايما الراجل ده يعني عايز يريح دماغه يعني. فبيبقى طبعا فكره الزوجة والعيال والعائلة دي حاجة كده تبقى مكتفاه شوية، هو عايز يبقى سلطان زمانه زي اللي بيشوفهم في الأفلام والعالم الضايع الصايع دي. في داخل الإنسان كده عايز يبقى يعني دماغه رايقة، مش عايز مثلا بقى مراته تقعد تحكي له مشاكل ولا حوارات، ولا عايز مثلا برضو يبقى هم بيطلبوا أي حاجة، ولا عايز ما أعرفش عايز كائنات فضائية يعني. طب ما مفيش كده اصلا، الحياه مش كده. فمثلا الواحد مثلا روح بيته مش عايز مراته تقعد تقول له في كذا والعيال عملوا ولا حصل معايا كذا، ولا تحكي له على مشكله، ولا تاخد رايه في حاجه، ولا تطلب منه حاجه مثلا ان هو يعملها ولا. فبيبقى يعني احنا مثلا كرجاله في اوقات بتضيق صدورنا بكده ونضج بذلك ونقول يا جدع ده الواحد كان مستريح، يا جدع ايام العزوبيه، يا جدع ده الواحد مش عارف كان ايه، ده احنا كنا كذا، سلام ده الواحد كده يبقى زي الفل لو ما يريح دماغه خالص بقى، لا جواز ولا عيال ولا مش عارف ايه. في حين انه في الحقيقه يعني لو مثلا يعني زوجته غابت شويه بيبقى عامل زي العيل الصغير اللي امه ما هياش موجود، يعني حرفيا يعني بيبقى فعلا عامل زي العيل الصغير اللي هو يعني ما يعني اللي هو امه مش موجود. بيبقى في الاول كده بس اول نص ساعه ولا بتاع بيحس ان هو بقى تمام زي الفل، وبعدين بيبقى قاعد عامل زي اليتيم لما يحب ياكل ولا يشرب ولا. هي يعني مش فكره انه يجيب اكل، ممكن يبعت يجيب دليفري والحاجات يعني كل حاجات اللي ليها بدائل يعني، بس هي يعني مش القصه في كده يعني ان في حد بيهتم بيه واخد باله منه ويؤنسه، ان هو الانسان يعني المساله مش بالنسبه له ماديه بالاساس، هي مساله الانس ان هو يأنس بغيره يعني، مش فكرة ان هو طب ما عادي هو ممكن يبقى بيأكل ويشرب وتمام ويجيب، او بس فكرة ان هو في حواليه ناس بيأنس بيهم ويأنسوا بيه، ومثل حد مهتم بيه، حد بيرعاه، الاهتمام ده يعني ده ما يعني حاجة مطلب مش سهل. فحتى سبحان الله كنت مثلا احيانا اقول للاخوات اقول لها هو ممكن زوجك يطلب منك تعملي حاجة، هو يقدر يعملها على فكرة، بس هو بيبقى ايه لون من ال بيسعد ان في حد بيحبه وبيعمل له حاجه بيعملها له يعني توددا وهو فرحان ومبسوط. زي ما برضو الست ممكن في حاجه مثلا معينه تعرف تجيبها او تعرف تشتريها، لكن مثلا تقول لزوجها ايه ابقى اشتري لي معاك كذا، في الحقيقة يعني ممكن تتصل تجيبها من البتاع بتاع الدليفري، او ممكن تنزل تشتريها، مش قصة. بس هي وكأنها يعني بتسعد بفكرة ان في حد فاكرها ومهتم بيها ومشغول بطلباتها، ويعني وايه ده الاهتمام، ده الاهتمام في حد ذاته، الرعاية ان في حد حاسس بيك وفي حد مهتم بيك، ويعني هو ده المعنى. مش يعني ما اعرفش يعني مش تبريرا يعني الفكرة دي، بس الحقيقة يعني انا شخصيا فاهم الامر كده، فاهم ان هو فكرة ما وراء هذا الامر، مش فكرة الحاجة المادية نفسها. ولا الحاجة المادية نفسها، هو ممكن الراجل أصلا يعني عادي يبقى مثلا قاعدين أحيانا في فنادق، وتقعد في الفندق والأكل بيجي لك لغاية عندك وتمام وزي الفل ومش عارف إيه، بس سبحان الله الواحد هو يوم واحد وبيضج، يعني مش قادر يتحمل، لأن هنا إن هو الموضوع أبعد من كونه فكرة إن أنت بيجي لك أكل وأكل كويس وتمام وزي الفل. لا، أنت ممكن يكون حتى أكل مستوى أقل، بس في وسط أنس كده، في وسط ناس مثلا مهتمة بيك، في وسط ناس أنت ممكن تبقى مبسوط بيه بشكل كبير يعني. لذلك حتى الناس مثلا ممكن تجدهم في بيوتهم ياكلوا بنفسه بأريحية، يعني ما لا يأكلون خارج بيوتهم. دايما احنا حتى مثلا يعني بنقول ايه، بعض الناس يقول لك انا باكل في اللمة، يعني هو لوحده ممكن تلاقيه ما ايه مش ما مش ما ياكلش، ما يهتمش، ما يعملش. لكن لو قاعد مثلا في وسط اصحابه ولا في وسط مش عارف ايه، وقعدوا مع بعضه، وممكن يكونوا جايبين حاجات هو مش بيحبها قوي. يعني انا فاكر في فتره كده في حاجه، يعني حاجه ما مش باكلها اطلاقا، يعني قعدت فتره مش باكلها، انا ما باكلهاش خالص، بس هو ما كان اصحابي يقعدوا بتاع ياكلوا فباكل معاهم، ومش عارف يعني ما بعرفش اكلها الا معاهم، لو هم مش موجودين وانا لوحدي مستحيل اكلها، يعني مستحيل اكلها، ولو معاهم اكلها عادي يعني في وجودهم اكلها، يعني واشياء يعني مقفوله خالص ما تاكلهاش مطلقا. بل انا فاكر ان في حاجه مثلا الفول ده بتاع الفول المصري ده، انا مش باكل الفول ده خالص، يعني مش ممكن فتره طويله مش ممكن اكل الفول ده اساسا يعني. وكنت قاعد امزح كده واقول مش عارف ايه كده قصه، المهم يعني بس مش باكله خالص. لكن مع يعني مع اصحابي او مع كده، احنا في الفتره بتاعت الكليه كان في يعني في واحد كده جنب الكليه اسمه ايمن، ان شاء الله ما اعرفش اسمه، مش فاكر اسمه، يعني كنا احنا بنمزح كده بنقول توكسيك ولا بارازايت يعني كده. الفعل كنا بنروح ناكل عنده كده الصبح يعني، ولا مش عارف مثلا لو في وقت في السكشن نطلع ناكل، هو يعني حاجه كده بتاعت الشباب اللي زي حال المتوسطين الحال اللي زينا، نروح نضرب عنده شويه فول وناكل ونروح. ما كنتش باكل الفول ده خالص، فالشباب بيروح باكل معاهم، باكل وبيمشي يعني، ما كنتش انا اطلاقا. وشويه بشويه مش عارف كنا نصلي الفجر ونطلع ناكل كده من عند واحد مثلا، انا واحد صديق ليا هو كان بياكل عنده، انا مش جايب معاه خالص. سبحان الله عادي بقيت انت بتاكل حاجه ما في البيت مثلا، في برضو حاجات الواحد ما كانش بياكلها، ومثلا عندي مسألة مش بياكلوها خالص، بس احنا بنحطها وبنقعد كلنا فبناكل كده يعني. فهي مش فكره الحاجه الماديه، فكره المعنى يعني، فكره الـ يعني هذه الاشياء تضفي على الحاجات دي حاجه تانية خالص يعني، فعلا تضفي على المائده، على الحاجه اللي بتتاكل، على الحاجه اللي بتتعمل. فالانسان بيبقى يعني منشرح صدره، يعني يجد فيها ما لا يجد هو لوحده اصلا بطبيعه الحال. ففي اوقات هذا الاهتمام يعني مريت دايما ما نفهمش احنا مثلا كرجال، ان انت مراتك يعني لما تطلب منك، وخصوصا الحمد لله لما تكون يعني امراه يعني كده، يعني هي الحمد لله انسانه طيبه يعني حسنه الخلق، يعني هي في اوقات بتبقى يعني ده كانها حاجة نفسية، إحساسها بأن أنت لا هتاخد طلبها على محمل الجد، وهتهتم بيه، وهتجتهد أنك تلبيه لها، رغم أن هي تعرف تجيبه يعني، ما هو مش قصة. أنت حتى في أوقات لما بتروح أنت من نفسك تفكر وتروح تجيب لها حاجة لأنك حسيت أنها ممكن تكون محتاجاها أو ممكن تدخل عليها السرور، الحاجة برضو مش بمعناها المادي، بس بحالة الاهتمام الكائنة فيها أو الحاضرة فيها يعني. خلاص نفس الكلام بالنسبة للرجل، يعني يكون امرأته تحس أنه مثلا تشعر أنه محتاج حاجة فتروح تجيبها عشان مش عارف إيه، بيبقى سعيد، او اي حد بيحبه بيبقى سعيد جدا ان في حد مهتم او بيفكر فيه. وكذلك الامر بالنسبه لابنائنا، يعني بالنسبه لاصحابنا، يعني هي الامر كده، الامر ابعد من كونه يعني مساله ماديه. طيب ايه اللي دخلني في الكلام ده؟ قصه ان احنا في اوقات بقى بنضج بهذه الاشياء. مثلا انا كرجل خلاص انا بقيت بضج بقى مثلا بمساله اهلي واولادي واصحابي ومش عارف ايه وطلباتهم او يعني مسؤولياتهم. يعني امرأة مثلا قد تضج بذلك، متعلم يضج بطلبات المكان اللي هو فيه او ما يخصه، وهي بتبقى نعم احنا ممكن ما بنحسش بيها الا لما نفقدها، نسأل الله العافية، لا نشعر بها الا حينما نفقدها. يعني ممكن تلاقي مثلا راجل متضجر او من اهتمام زوجته الزائد بيه، او ست متضجرة جدا من اهتمام زوجها الزائد بيها، او ابن متضجر من اهتمام أبوه أو أمه الزائد به، لكن للأسف لما يفتقد ذلك أو يعني لما يفقدهم بيشعر قد إيه فعلا هو دي كانت نعمة وهو ما كانش يعني يشكر الله عليه. فأنا ليه بقول الكلام ده؟ بقوله بقى عشان طب لما الإنسان بيحس بالإحساس ده فعلا الدنيا بتضل. يعني يا جماعة في الحقيقة هم الناس أحبابنا أو الناس اللي أصحابنا أو طلابنا، الدوائر، يعني دوائر المحبين الصادقين اللي حوالينا، الحقيقة الدوائر دي يعني أنا ما بشوفهاش يعني دوائر بقدر ما بشوفها صراحة يعني إيه، يعني أنوار، يعني أنوار، يعني هي دوائر نور بالنسبة لي، هي مش سياجات، مش سياجات حديدية يعني احنا محبوسين جواها. في الحقيقة لا، هي في ناس شايفها كده بتشوفها سياجات حديدية احنا محبوسين جواها وبقى وكذا ومش عارف ايه، ويقعدوا يطلبوا ويقولوا روح وتعال ويعملوا ودي وجيب. احنا ممكن بنشوفها يعني ايوه ممكن احنا واحنا صغيرين او احنا في بداية حياتنا مثلا الزوجية الانسان كان بيضج لا شك بالحاجات دي، وبرضو ممكن برضو بعد شوية الفرق ما بقناش بنضج وكده، برضو الرجالة مش بيعملوا حاجة. يعني الحاجات اللي بتطلب دي مثلا لو في مثلا لمبة مثلا بايظة في الغالب يعني والست بتودع الحياة كده نصلحها ان شاء الله تمام عشان تبقى مستريحة في قبرها. بس يعني بس الفرق ان ممكن يكون الانسان ما بقاش ايه، يعني ما بقاش شايفه كده، يعني ما شايفه حاجة سياجات ضيق او كلام من ده. ففكرة ان احنا نشوف الناس سبحان الله اللي حوالينا دول هم دوائر نور، وفعلا لما واحنا بنبقى شايفينهم دوائر نور، يبقى ان مثلا الولد يبقى شايف ان امه دايرة نور وابوه دايرة نور ومعلمين بتوعه دوائر نور حواليه، فلما دوائر النور دي بتطفي والدنيا بتضلم عليه، ليه ما بيقولش لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ يعني ليه ما بنقولش كده؟ ليه ما بنحس إن في دايرة نور انطفت كده؟ ليه ما بناخدش بالنا إن إحنا ليه بنقعد نتهم دايرة النور إنها أهملتنا ولا سابتنا ولا أثرت في حقنا أو هي السبب في كده أساسا، هي اللي اضطرتنا إن إحنا نطفيها؟ ليه أصلا؟ ليه يعني ليه دوائر النور دي؟ احنا لما تنطفئ علينا ما بنقولش لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم كان فوق هناك في الـ في الـ في النور، في دوائر النور، سبحان الله. يعني مجرد بس يعني انه فعل خلاف الأولى، يعني هو حد ممكن يقول يا بس العقاب الشديد ده لسيدنا يونس ومش سيدنا يونس، هو في الحقيقة هو مش عقاب بقدر، أنا في رأيي الشخصي، بقدر ما هو ربنا بالعكس بيورينا فضل سيدنا يونس، لأن معلش يعني اللي زيه وزيك لو في بطن الحوت وقعد ينادي للسنة الجاية ما يعني مش هيجاب، يعني لأن احنا ما عندناش رصيد يخلينا نجاب. يعني خلاص أو أتكلم عن نفسي، يعني أسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا يعني وأن يصلح أحوالنا. فبالعكس أنا شايف فيها أن ربنا أبرز لنا فضل سيدنا يونس، يعني أن واحد معجزة حقيقية حرفيا، يعني في حاجة أبرزت فضله، لكن هو تعرض لهذا الابتلاء ومر بهذه الآلام كدرس، لأن من لا يتألم لا يتعلم، من لا يتألم لا يتعلم ولا يتقدم يعني. فآلام كده يعني كأنها يعني درس كده لطيف من ربنا اللطيف سبحانه بحمده يعني، إنسان وده درس لنا احنا كمان يعني خلاص. لكن في الحقيقة لا، هو مش ما كانش بقى إهانة لسيدنا يونس ولا لا، ده نبي عظيم يعني، هي في شيء يعني برز من خلاله فضله، يعني برز من خلاله فضل سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله يعني سيدنا يونس، لأن في الحقيقة مش يعني مش سهل واحد يبقى تكون في بطن الحوت ويخرج، يعني مش حاجة سهلة يعني. وبعدين احنا بنتكلم في بطن الحوت ويخرج سليم كده، وما يعني ربنا يقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، يعني من يقطين، يعني ان ربنا سبحان الله يعني يخرج سيدنا يونس من بطن الحوت ويخرج يعني، وينبت الله له هذه الشجرة، ويكون رغم ما هو فيه يعني الأمر ما كان لم يكن هينا يعني. في ناس بتتكلم كتير بقى في تفاصيل هو الحوت ده ايه وفين وكان ايه، وفكره ان ازاي معجزه حقيقيا، هو تفاصيل بقى علميه دقيقه شويه، بس احنا مش محتاجين نتخوض قوي في الامر كده. هو مجرد التفكر في ان واحد التقمه الحوت، يعني ما هو التقمه الحوت، الحوت بقى يعني مستنيه، يعني ده حوت جاء يعني مش ماشي كده في السكه، لقى واحد فجاء يعني واخده يعني، لا التقمه الحوت يعني ده كانه منتظر يعني. ويكون في بطن حوت سبحان الله، ويخرج من بطن هذا الحوت سليما، ورغم انه ايه في الظلمات يعني، فنادى في الظلمات كما اخبر الرب سبحانه بحمد، في الظلمات يعني في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة البحر، ويقولون ظلمة الليل كمان يعني، يعني هذه الظلمات الثلاث سبحان الله يعني، في هذه الظلمات ينادي، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. يعني سبحان الله ربنا حتى نجاه من غم النفس الذي يعني كان عنده هذا يعني الغم حتى كمان يعني. فطبعا واضح فيها فضل سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم، يعني مش حاجة يعني تنتقص من قدره، بالعكس يظهر فيها فضله يعني صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا نتقرب الى الله بان احنا بموالاة الانبياء والصالحين ومناصرتهم والدفاع عنهم والذب عن اعراضهم وبيان امورهم على الحقيقة للناس. يعني احنا لو حد فينا بيحب انسان تلاقيه بقى عمال يدافع عنه بالباطل، لا احنا الانبياء الحمد لله ما احناش محتاجين ندافع عنهم بالباطل، يعني احنا محتاجين نبين الحق يعني، عشان ما حدش يبقى بيفهم شيء خطأ عن نبي من الانبياء، لان هؤلاء صفوة خلق الله يعني، واحنا بنحبهم لان الله يحبهم ولانهم يحبون الله، فاحنا بنحبهم يعني نحبهم ونقتدي بهم يعني، اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده يعني، وهم يحبوننا معاشر المسلمين يعني، فاحنا بنبادلهم حبا بحب يعني وموالاة بموالاة، نسأل الله أن يحشرنا معهم يوم القيامة. ودول أعلمنا يعني، إحنا معلش يعني أنا مش العالم بتاعي فرعون مش عارف التالت عشر ولا رمسيس مش عارف التامن عشر ولا الحوارات دي، لا أنا يعني الأعلام بتوعنا الأنبياء يعني، والأنبياء يعني ما جاش على الأرض ناس أفضل منهم، ما جاش على الأرض ناس أفضل منهم مطلقا يعني، لم يأتي على الأرض أفضل من الأنبياء، فيستحقوا وما يستحقوا الحقيقة. وده اصلا واحد من اركان الايمان يعني اللي احنا امرنا بيها، يعني ان احنا الايمان بالرسل الايمان ده اكيد يعني مش مجرد بقى ان احنا في رسل وعارفينهم وحافظين اسمائهم لا، يعني فكره ان يعني موالاتهم ومحبتهم والذب عن اعراضهم نصرتهم، يعني الايمان بالرسل لا نفرق بين احد من رسله، يعني حتى احنا لا نفرق بينهم تفرقة اللي على وجه الانتقاص، ما نفرقش بينهم إلا بما صح فيه الدليل إن فلان أفضل من فلان أو فلان مش عارف كذا خلاص، لكن لا نفرق بينهم على وجه الانتقاص أبدا يعني. يعني دول يعني الأنبياء يخصونا، الأنبياء كلهم مسلمين يخصونا أصلا، فإحنا كأمة كده، ليه ما نحبش الأنبياء وليهم؟ المهم يعني الشاهد فهنا في هذه الظلمات ينادي سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم ويعلمنا الله هذا الأمر، ويصبح يعني سبحان الله هذا الأمر يعني عنوان خير لكل من يأتي بعد. أي واحد في ظلمات الكربات، في ظلمات المكدرات، في ظلمات المحزنات، في ظلمات المعاصي والشهوات، أي إنسان في أي ظلمات ينادي، نادى في الظلمات ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يفهم معنى النداء ده وينادي، ويبقى قلبه فعلا يعني مستشعر معنى إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. يعني سيدنا يونس فعل خلاف الأولى بس، وبيقول كده لا يستنكف، يعني ليس لدي كما نقول دائما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء، ليس لدي أدنى استنكاف من الاعتراف بأدنى اقتراف، ليس لدي أدنى استنكاف من الاعتراف بأدنى اقتراف. سبحان الله، يعني ما استنكفش سبحان الله أنه ينكسر بين يدي ربي ويقول إني كنت من الظالمين. وكل اللي فعله سيدنا يونس يعني على الصحيح أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني، بس اجتهد يعني فما ولم يكن اجتهاده صائبا في هذه المسألة، خلاف الأولى. وما احنا بقى نقول ايه يعني؟ واحنا ليه ما بنقولش كده؟ يعني احنا ليه ما بنقولش كده؟ يعني ليه احنا ليه مش بنقول كده؟ ليه بيبقى عندنا استنكاف من الاعتراف بالاقتراف؟ ليه؟ ليه ما نقولش لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا رب سامحني، يا رب سامحني إن أنا ما شكرتش نعمتك، رب سامحني إن أنا ضجيت بنعمتك، يا رب سامحني إن أنا تضجرت. ليه ما بنقولش كده؟ يعني ليه الواحد فينا رغم إنه هو بيبقى باين عنده الظلمات، ليه ما بنقولش كده يعني؟ سبحان الله، لأن ليه بنقعد نكابر يعني؟ ليه بنقعد نكابر ونقعد نعاند ليه يعني؟ سبحان الله. بالعكس يعني الإنسان يستعيد ما فقد، يستعيد ما فقد، يعني يجتهد في إنه يستعيد ما فقد، يجتهد في إنه يستعيد ما فقد. فهنا سيدنا يونس علمنا هذا الكلام الجميل الرائع يعني، وما ننساهوش دايما، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر إن أي مسلم يكون في كرب أو في ضيق فيدعو بدعاء يونس صلى الله عليه وسلم إلا فرج الله كربه، إلا فرج الله كربه. فالحمد لله أصبحت بقى يعني سبحان الله يعني بالنسبة لكل الخلق بعد كده ولكل الناس بعد كده سبحان الله يعني أصبحت منحة إلهية لنا جميعا، إن أي حد فينا هيكون في أي ظلمات، أي ظلمات، ظلمات شهوات، ظلمات شبهات، ظلمات كروبات، ظلمات مكدرات، أي ظلمات، يقول بس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خلاص يفرج الله سبحانه وبحمده. بس مش ولا بلسانه، يعني زي ما قلنا كما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، مش فاهم المعاني ومش حاسس بيها ومش مستجمع يعني كده في قلبه هذه يعني التضرع الى الله سبحانه بحمده، فاكيد هيكون ابعد ما يكون عن الاجابه. فسبحان الله يعني هذه المنه الكبيره، احنا كلنا المضايق دي ظلمات يعني، والضيق ده ظلمات يعني، لما بنقع فيه بنقع فيه ليه؟ احيانا بنكون بيبقى مصيبه، احيانا معيبه، احيانا مصيبه يعني احنا الحمد لله ما قصرناش او ما عملناش حاجه غلط، لكن ابتلاءات دايما هي اختبارات تنقيه وترقيه، ابتلاءات يستخرج بها من الافات او يتطهر من خلالها من الافات وتتطور من خلالها مميزات، تظهر فيها عبوديات، ابتلاءات يعني ماشي، بتبقى مصائب. في بقى معائب، عقوبات، يعني عقوبات ان الانسان ده لا يعني هو تأثر، أخطأ، ما لم يشكر، تذمر شيء يعني لم يشكر، لأن هي النعم في الحقيقة الإنسان ما يشكرهاش. ممكن بعض العلماء كان يقول النعم وحشية فقيدوها بالشكر، زي الإنسان عنده مثلا أسد أو عنده نمر، يعني ما دي حاجة، واحد مثلا عنده أسد، الأسد ده ممكن يبيعه مش عارف بآلاف الدولارات، خدوا عنده بتاع وسابوا كده. طب يا عم يعني قيده، حطه في قفص، يا عم الواد يعني عشان ما لا يتركه. فخلاص فإنسان يعني للأسف مثلا لم يشكر. طيب ممكن واحد ما شكرش وخلاص، لا بل تذمر، تذمر فعوقب، فجاءت المضايق دي عقوبات خلاص. فهنا يعني ده يعني واضح مسألة إنسان يتسرع ويروح أو يتعجل ومش أو ما يصبرش يتدجر فياخد خطوة. فذكر لنا ذلك، هو ذكر لنا في القرآن وذكر لنا في حتى في التعلم، إن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم حبيبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلق على قصته مع الخضر صلى الله عليه وسلم، إن أنا رجح أن الخضر نبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ويرحم الله أخي موسى، وددنا لو أنه صبر أو لو صبر فقص الله علينا من خبرهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن يعني برضو هنا لو سيدنا موسى صبر يعني تعلم حاجات أكتر، احنا تعلمنا حاجات كثيرة مهمة من هذا الحدث أو هذه القصة. فبرضو هنا أحيانا يعني سيدنا يعني موسى ما تحملش أو ضاق بإيه بالحاجات اللي بيعملها الخضر، رغم أن الحاجات اللي يعني وهو رغم ان ضيقة سيدنا يونس موسى صلى الله عليه وسلم مش برضو واحد متعجل ولا واحد، لا هو لان ده مخالف لشريعته، لان هذه الرحلة رحلة تعليمية، يعني ربنا بيعلم فيها سيدنا موسى اشياء يعني. فهذه الرحلة يعني هذه الاشياء مخالفة لشريعة سيدنا موسى. في شريعة سيدنا موسى ان هو ما ينفعش يعمل الكلام ده، أو مخالفة لظاهر شريعته على الأقل. فسيدنا موسى نبي كمان، لا يمكن أن يرى منكرا ويسكت يعني أو يصمت أو يقول لك أصل ده بقى رجل صالح وكلام من ده، لا يحب في دين الله أحدا. فبالعكس يعني هي هذه يعني الانفعالات من سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم هي انفعالات طبيعية، طبيعية الإنسان يغار لله ويرى مناكير أمامه و مخالفة لشريعته أو لما عليه أو لما يعلمه وبينكرها، مش بيسأل عنها، بيعلق، مش فكرة بقى أن سيدنا موسى حاشا صلى الله عليه وسلم أن هو مش عارف واحد مش عارف إيه، لا. لكن برضو هي حاجة جميلة ولطيفة تعلمنا منها دروس مهمة. فبرضه هنا نفس القضية، ان واحد مثلا شاف حاجة فضاق صدره بها، ما تحملش التصرف الفلاني، فيعني خرق ما اتفق عليه، فهيبقى في ربما بعد كده في اشكال اكتر. بعد كده برضه عندنا ربنا ذكر لنا حتى مثلا في يعني في اشياء ربما تكون ابعد من كده، في قصص كتيرة ما يعني موجودة قدامنا، الصورة العكسية بقى، ان احنا نشوف مثلا بعض الاقوام ضجوا بانبيائهم تضايقوا من مش عارف هم بيوجهوهم وينصحوهم مش عارف ايه، فهذا يعني هذا التضجر منهم خلاهم مش عارف ايه يعني تعجلوا للأسف الشديد في اشياء فاهلكوا انفسهم ومن وراءهم يعني. المهم فحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذاك الذي يعني هذين الأخوين من بني إسرائيل، اثنين أخوات من بني إسرائيل، واحد منهم صالح ومجتهد وكده، والتاني للأسف مقصر وعاصي. والصالح ده كل ما يشوف المقصر أو العاصي ينصحه ويعظه وكلام ده، وهو ما بيستجبش يعني مقصر. فجاء يعني من ضيق بقى، والضيق ده برضو يعني لعله لمصلحته، لعله مثلا هو متضايق غيرة لله. فجاء الضيق ده في مرة بقى خلى بقى من ضيقته يقول له يعني والله لا يغفر الله. فالله سبحانه بحمده يعني لما سمع هذا من قال من ذا الذي يتألى علي، يعني انت بتغلق امام يعني عبادي ابواب التوبة، وانت بأي شكل انت يعني مين اللي سلطك على مصائر الناس وانت طبعا قلنا ان هو للاسف يعني هذا الرجل عنده اشكالين، الاشكال الاول يعني اعجاب وافتخار، والثاني انتقاص واحتقار، والاثنين مهلكتين. يعني اعجاب وافتخار، قال حبيبي صلى الله عليه وسلم، اما المهلكات في اعجاب المرء نفسه بنفسه وفي رأي، في اعجاب كل ذي راي برايه. والثانيه هنا في انتقاص واحتقار، يعني بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. فمصيبتين يعني كبيرتين للاسف يعني، يعني في الغالب تصرفه ناشئ عن هذين. فبسبب ذلك قال الله سبحانه بحمده: غفرت له واحبطت عملك. فهي دي القصه يا جماعه. انا ذكرت الامثله دي ليه؟ عشان اتكلم عن المضاعفه الاولى اللي هي برضو يعني ماشيه في نفس الخط اللي كان موجود في سوره هود، اللي هو ترك ما لا ينبغي تركه. ترك ما لا ينبغي تركه بسبب ايه؟ بسبب الضيق اللي الانسان ممكن يتعرض له. فهذا الضيق اللي الانسان ممكن يتعرض له من مضاعفات، يترك ما لا ينبغي تركه. ايه بقى هنا ما لا ينبغي تركه؟ ادعو، يترك الدعوه اصلا الى سبيل ربك. لان مع الوقت بقى لما يلاقي الدنيا باظت ومش عارفه ايه وكده وهو ما حصلش من دنياه، يكون بيدعو الى نفسه، بيدعو الى طائفته، الى حزبه، الى مؤسسته، الى يعني مؤلفه، الى ايا كان يعني، دعو الى سبيل ربك. فيترك الدعوه، يترك انها تبقى لسبيل الله، في سبيل الله وسبيل ربك. بالحكمه والموعظه الحسنه، يترك الحكمه الموعظه الحسنه. وجادلهم بالتي هي احسن، يترك الجدل بالتي هي احسن. الجدل هنا مش الجدل المذموم، المجادله بتكون بالحق يعني بالحق وبالباطل، تكون محموده مقيده وبالباطل، او تكون مذمومه، لان فيه لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، سوره المجادله. واحيانا يقال المجادله، ودي صح ودي صح، مجادله يعني التي حصلت، او المجادله التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خولة بن ثعلبة. فالشاهد هنا ان يترك حاجه من دي. فالضيق بقى، وده اللي بيحصل معانا للاسف الشديد، وبيحصل معانا مع مش هقول مع الغريب، لا، احيانا مع القريب ومع الحبيب. يعني مع ناس نحبهم جدا، دوائر قريبه جدا مننا، بيحصل معانا كده ان احنا يعني ما بنتحملش، بنتعجل، فنكلمهم مره في الثانيه مش عارف ايه، ويضايقنا ان هم ما بيستجيبوش، او يضايقنا ردود افعالهم. فلما نتضايق ان هم ما بيستجيبوش او ردود افعالهم، بنقول ايه؟ خلاص سيبك بقى، ولا اتكلموا ولا ما اتكلموش بقى، هو حر بقى اللي يعمله يعمله. فيترك ادعو، يترك الى سبيل ربك. لا، انا ما هكلموش في القصه دي تاني، اكلمه في حاجات تانيه بقى في الدنيا مش عارف ايه والكلام ده كله. يترك بالحكمة والمعاذة الحسن. فلذلك كنت يعني كتير جدا أقعد أتكلم مثلا مع بعض الأفاضل الفضلات لما يحكوا لي مثلا عن مشاكل تخص مثلا أولادهم، تخص الدوائر القريبة منهم. يعني واحدة مثلا تحكي عن مشكلة تخص مثلا ابنها، أو مشكلة تخص بنتها، أو مشكلة تخص زوجها، أبوها، أخوها، أيا كان، أو العكس بقى، راجل بيحكي عن مشكلة تخص أي حد من دول. فكنت اقول طب نعمل كذا، ومش عارف نتالف قلبه، ومش عارف نعمل ايه، نعمل ايه. دايما للاسف الشديد احنا الحاجات اللي عارفينها، وخصوصا الناس المهتمه بقى بدعوه الناس، الخطوات اللي بناخدها مع غيرنا. يعني مثلا كنت دايما اقول للمعلمه: انت لو استعديتي للحلقه اللي هتعمليها في بيتك مثلا مع اولادك، استعدادك للحلقه اللي هتعمليها بره في المؤسسه اللي انت بتشتغلي فيها، واخدة معاك المحفزات، رايحة في معادك، معاك الوسائل بتاعتك، الجو بتاعك، البيئة التعليمية مش عارف مالها، لو انت عملت كده، والله يعني بفضل الله، بفضل الله هتنجحي جدا في تعليم ولادك. اللي هو احنا مثلا كتير من الاخوات بيقعدوا يتعللوا بان احنا اصلا ولادي ما بيسمعونيش، ما بيعرفوش يعملوا ايه. لو انت جهزت استعديت اليوم كويس، واحترمتيه، واحترمتي موعدك معاهم، وجهزت لهم محفزات كويسه، وربطتيه بحاجات جميله، وعملتي مش عارف ايه، ليه مش هيستفيدوا؟ لو احنا مثلا النهارده، لو واحده مثلا بنتها، او واحده امها، او واحده مع جوزها هي خدت الخطوات اللي هي ممكن تاخدها مع واحدة مثلا مش ملتزمة وعايزاها تلتزم، او تتعامل نفس التعامل اللي بتتعامله مثلا مع زميلتها مثلا اللي مش متدينه اصلا، اللي موجوده في الشغل بس عشان خاطر تحببها في الدين وتوريها سلوك جيد وطيب وبتتحملها وبتحسن اليها وبتشيلها وبتاخد بايدها. يعني لو عملت الكلام ده مع اي حد من الناس في دائره المحبين او القريبين، طب ما خلاص، ما يعني ما طب ما هو يبقى كويس. لكن احيانا يعني حبنا للناس اللي في دائرة المحبين او المحبوبين او دائرة القريبين بيخلينا نبقى متضايقين وزعلانين ان هم مقصرين او بيعملوا حاجة غلط، فبنندفع وخلاص وما بنفكرش. فما فيش بقى بالحكمة والموعظة الحسنة دي، لا ما فيش بالحكمة، احنا بنخبط الدنيا. الست مثلا لو عرفت ان زوجها بيعمل في مشكلة ما، بدل ما تتعامل مع الامر بحكمة، لأ بتندفع وتخبط وتخرب الدنيا. وكذلك الرجل، وكذلك الـ يعني الـ الصاحب مع صاحبه، لأ يعني بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني الحكمة بما فيها من إحكام، أمر يبقى محكم ومتقن ومضبوط. الحكمة بما فيها من وضع للشيء في موضعه، مناسبة. هذه الحكمة، الحكمة أصلا كده كده بتبقى يعني هو عمل على أكمل وجه، وضع الشيء في موضعه، ناشئ عن علم على أكمل وجه، ومعاه تؤدة يعني إنسان يتأنى كده ويتفكر في العواقب ويركز كويس جدا في اللي هيعمله. لا للأسف الشديد أحيانا الضيق ده يخلينا مع حكمة ولا مش حكمة، أحيانا الضيق ده يخلينا فيش موعظة حسنة. موعظة، شوف يعني موعظة، يعني ان انت الموعظة اللي هي بتخالط القلب، يعني ما يهتمش بان خطابه يخالط القلب، لا ما هو كل اللي همه يوصل عايز يوصله ويقوله خلاص. طب الطريقة اللي احنا بنوصل بها، طب ليه يعني، ليه ما كل القلوب ليها مفاتيح وكل قلب له مفتاح، طب ليه ما نعزفش على هذه الاوتار لو صح التعبير. الموعظة الحسنة، حسنة الحسن ده يعني في الكمال والجمال والجلال زي ما يقول دايما، يعني أكمله وأجمله وأجله، يعني ليه مش بنعمل كده. الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني حتى لو دخلنا في قصة إن إحنا وصلنا لجدال، يعني أنا كنت بقول سبحان الله كتير من الأزواج والزوجات والأصحاب اللي لما يجوا يختلفوا، يعني ما للأسف أحيانا يبقوا متضايقين، الست تبقى متضايقة فتروح مثلا تتكلم مع جوزها في حاجة فتقعد تجادله بالتي هي أسوأ، وهو مثلا يبقى متضايق فمش عارف يقعد يتكلم معاها فيجادلها بالتي هي أسوأ مش بالتي هي أحسن. يبقى المتعلم مع المعلم، يبقى المدير مع المدارين، يعني يبقى الناس مع بعضها، الاخ مع اخوه، الصاحب مع صاحبه، لا يوجد لما يختلفوا حتى ويقعدوا او يحبوا يتناقشوا او ياخدوا يدوا في الكلام، لا يكونوا بالتي هي احسن للاسف يكونوا. والحامل على كده برضو ايه؟ الضيق من تصرفه او تصرفها او سلوكه او سلوكها. وجادلهم بالتي هي احسن، الضيق يخلينا نترك الدعوه، نترك الى سبيل ربك، او نقصر حتى، نترك بالحكمة، نترك الموعظة الحسنة، نترك المجادلة بالتي هي احسن. للأسف الشديد الضيق دي كانت المشكلة الاولى. المشكلة الثانية، الضيق يخلينا نتجاوز الحد، نظلم. وطبعا هنا بقى الموضوع ايه، يعني مثلا في الاول هو قصر او اخطا او عمل، فاحنا يعني ممكن نترك ما لا ينبغي تركه، لكن بقى المره دي عاقب بقى، ان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، حد عاقب الانسان ولا اذاه ولا ضايقه ولا مش عارف، فيقوم بقى بالضيق احيانا يخليه يتجاوز حده، لا بمثل ما عاقبتم به، يعني بالعكس كمان بقى ده في خيار اخر، وان صبرتم لهو خير للصابرين. طبعا الكلام عن المسألة دي قلنا الصبر ده هو ايه، مش مجرد ان الواحد يحبس نفسه ولا صبر اضطراري، لا صبر اختياري، يعني هو يقدر يصبر اللي هو بقى بس حلم بعد كده ماشي، مش صبر اضطراري وصبر اختياري. وصبر انسان اختياري يعني انسان اراده وقصده ويحتسب فيه، ويقدر يعمل غيره وما يحسن فيه الصبر، لان في حاجات لا ما ينبغيش ان يصبر فيها اصلا. تمام، ما يصبرش الانسان على الضيم او على الظلم، ما يصبرش على يعني في حاجات لا يصبر عليها يعني شرعا. تمام، مهم. فدول مضاعفتين ممكن يحصلوا خلاص فيما ذكر من الايه من المضاعفات. مما ذكر من المضاعفات ايضا الحزن عليهم، يعني الحزن عليهم، يعني ولا تحزن عليهم. ان الضيق ده بقى احيانا فيخلي الانسان يبقى ايه، يدخل قلبه الحزن، والحزن بيوهن الانسان، والنبي كان يتعوذ منه، اعوذ بك من الهم والحزن. وكان يعني يقول جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. يعني الاحزان دي يعني لما بتسكن القلب او تهجم على القلب بتوهنه وتضعفه. فاحيانا الضيق لما الواحد يتضايق ويترك نفسه فريسة للضيق، للاسف الشديد ده ممكن ايه يخليه يداخله الحزن، والحزن ده يقعده ويوهنه. يعني ممكن ايوه ما ايه ما يتركش حاجه بس يبقى يشعر بالوهن وبالحزن. طيب في حاجات برضو ممكن تبقى ضمنيه يعني زي ان الانسان يعني يقصر في التقوى او الاحسان، ما يتقيش الله بسبب الضيق ده بقى ما يتقيش ربنا، او في الاحسان ما لا يحسن، وده يمكن لعله يصب في خانه اللي عدى زيك، لان الله قال بعدين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اخيرا ممكن الانسان برضو في المضاعفات ممكن يقع في حاجه تانية زي مساله انه يقابل المكر بمكر، يقابل المكر بمكر ويتصور كده ان هو ده صح بقى. يعني هنا المفروض هذا الذي ذكر مذموما ما نروحش احنا نستعمله. يعني الانسان يعني لا يطاع الله بمعصيته، لا يطاع الله بمعصيته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عند الله لا ينال إلا بطاعته، وفي رواية لا ينال بمعصيته. فما يروحش بعضنا للأسف يعني ممكن بقى الضيق من هذا المكر الذي يتعرض له يخليه والتاني يحاول يواجه المكر بمكر، ويتدنى لنفس المستويات التي تدنى لها من مكروا به أو من آذوا. لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني مش كل حاجة حد عملها نقدر نتدنى لمستواه وننزل لنفس الدرجة ونعمل نفس الحاجات. يعني حد كنت بقول مثلا لو أن إنسان، ويمكن أنا كان ده في المحاضرة اللي اتكلمنا فيها عن مسألة الرد على الإساءة أو الدفاع بالتي أحسن، فكنا بنقول أصلا الإنسان حتى لو هي يعني هيعاقب بمثل ما عوقب به، يبقى مثلا لو واحد عوقب بأنه مثلا يعني واحد تطاول على عرضه أو شتم شتيمة أبيحة، يروح يشتم شتيمة أبيحة؟ لا، يعني يرد محترم، بس احترم نفسك، أنا مش عارف أعمل كذا، أنت أصلا إنسان كده. يعني ما إيه ما يروحش بنفس الشكل ولا يروح يعمل نفس الكلام. فللأسف الشديد أحيانا الضيق ده لما بيستحكم في الصدر بيخلي الإنسان يعني يقابل المكر بمكر، نفس شكل المكر، وده الحقيقة يعني ما لا ينبغي. طيب إيه بقى العلاجات التي ذكرت هنا وإلى أي مدى يعني العلاجات دي إن شاء الله تكون علاج لمسألة الضيق؟ ده إن شاء الله نتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله اللقاء والوقاء. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. آه آه آه آه آه آه